لعلنا نعرج على الكتاب الذي بعده نأخذ مقدمته لأنه سهل ويسير إن شاء الله. فنقول في دقائق لا نطيل عليكم. قال مؤلف كتاب الحدود، حدود جمع ماذا؟ جمع حد. فالحدود جمع حد، والحد قالوا في اللغة هو المنع، الفصل بين شيئين وما أشبه ذلك. يقال مثلا هذا حد يعني مانع يمنع، أو هذا فاصل، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح الفقهي فقالوا أن الحدود أو أن الحد هي عقوبة مقدرة شرعا، عقوبة مقدرة شرعا في مخالفة في معصية ارتكبها الجاني، عقوبة مقدرة شرعا في معصية ارتكبها الجاني. ثم نقول اعلم أن الحدود المتفق عليها، المتفق ليست كل الحدود، المتفق عليها أربعة. فعندنا حد الزنا، وحد القذف، وحد السرقة، وحد الحرابة. هذه حدود أربعة متفق عليها. فالزنا في حد، وسيأتي إن شاء الله أن فيه تفصيلا بين المحصن وغيره، هذا رقم واحد. الحد الثاني حد القذف، وسيأتي إن شاء الله ما معنى القذف. ثم عندنا حد السرقة، وسيأتي. ثم حد الحرابة، هذه الحدود المتفق عليها. سيأتي إن شاء الله المؤلف عد مثلا شرب الخمر، فسوف نبين في وقتها إن شاء الله أنه تعزير وليس بحد. القتل قصاص ليس بحد. قال المؤلف لا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم. لا يجب الحد يعني لا يقام الحد إلا على مكلف. من هو المكلف؟ البالغ العاقل. فلا بد أن يكون بالغا عاقلا، إذ لا يقام حد على صبي غير بالغ ولا على من مجنون. البالغ العاقل هذا هو المكلف. والدليل معروف، رفع القلم عن ثلاثة، وهذا من ضروريات التشريع أن الأحكام تناط بالمكلفين. قال مؤلف عالم بالتحريم، انتبه للعبارة، عالم بالتحريم. أما إذا كان جاهلا بالتحريم فهل يقام عليه الحد؟ لا يقام. لو قال ما علمت أن هذا حرام فيقال لا حد عليك. لكن انتبه، عالم بالتحريم إن كان فعلا مثله يجهل هذا فهذا لا شيء عليه، لكن إن ادعى عدم المعرفة فهذا قد لا يقبل منه، لا سيما إذا كان في البلد بين المسلمين. وهذا ربما يكون من شخص حديث عهد بإسلام، ولنفترض أنه ما علم حرمة الزنا، ففي هذه الحال لا يقام عليه الحد. أما كون لم يعلم بحرمة السرقة فأظن أن هذا بعيد، أليس كذلك؟ لأن السرقة يعني الفطرة تنادي أنها محرمة حتى ولو كان حديث عهد بإسلام. وكذلك القذف وكذلك الحرابة، هذه الفطر تبين أنها محرمة. لكن الزنا ربما يلبس عليه، وربما يظن أنه يعني من الشيء الذي لا بأس به إذا كان في موافقة وما أشبه ذلك، كما يوجد في بعض القوانين الوضعية. فالخلاصة أن المؤلف لما قال عالم للتحريم هذا لا بد منه. طيب، هل لا بد أن يكون عالما بالعقوبة؟ عالم بالعقوبة؟ نقول لا. إذا عندنا شيئان، عندنا علمه بالتحريم هذا لا بد منه، أما علمه بالعقوبة فيقال ليس بلازم. هذا إنسان زنى وقال أنا أعلم أن الزنا حرام وأنه من كبائر الذنوب، لكنني ما ظننت أن هناك حدا وعقوبة، فيقال ليس بلازم، يكفي أنك تعرف أنه حرام. كذلك السرقة، كذلك القذف، لو قال القذف أعرف أنه لا يجوز لكني ما ظننت أنك إذا قلت لشخص يا زاني أنكم تجرونه وتجلدونه حد القذف، ما ظننت أن هذا يبلغ هذا المبلغ. فيقال ليس باللازم، ما دمت عرفت أنه حرام فإنك تعاقب بالعقوبة المقدرة شرعا. إذا انتهينا من هذه، وهو أن الشرط ما هو؟ العلم بالتحريم دون العلم بالعقوبة. قال: ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه. إذا هذا من واجبات الإمام، هو المسؤول عن الحدود، الإمام، الإمام الأعظم أو نائبه من القضاة وكذلك الشرط ونحو هذا. قال: إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه القن. السيد لو أتى عبده بما يوجب الحد فإن المؤلف يقول يقيمه، لكن أي حد؟ الجلد فقط، أما غير الجلد من رجم مثلا أو قطع هذه ما يقيمها السيد، بل إن هذه ما تقام على العبد أصلا، فالسيد صلاحيته محدودة في حد الجلد. قال المؤلف: على رقيقه القن، يعني العبد. ثم ذكر الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها. إذا ما يحتاج أنه يبلغ عنها ويذهب به إلى الإمام، هو يجلدها. قال: وليس له قطعه في السرقة ولا قتله في الردة، ولا قتله في الردة. كما قلنا حد السرقة وحد القتل كل هذه إلى الإمام. قال: ولا جلد مكاتبه. من هو مكاتبه؟ عبده الذي اشترى نفسه. سدد ولا ما سدد؟ ها؟ يسدد الآن، ما انتهى، ما زال يدفع قيمة نفسه. فما دام يسدد ويدفع كما يعبر النجوم الواجبة عليه، فإن السيد ارتفعت يده عن جلده، لا يجلده. وذكر في ذلك تعليلا، قالوا: لأنه انعقد في حقه سبب الحرية، انعقد. وهذا على كل حال فيه نقاش، لأنه مر معنا أن المكاتب عبد ما بقي درهم. قال: ولا أمته المزوجة. أمته مزوجة، من تزوجها؟ ها؟ عبد آخر، عبد أو حر، أو حر بالشروط. فالمهم أنها مزوجة، فلما تزوجت صار أمرها إلى زوجها. قال: وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. حد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. الحر في أي شيء يجلد من الحدود؟ في الزنا، ها؟ والقذف، بقي شيء؟ يعني على ما ذكرنا الحدود الأربعة ما عندك إلا الجلد في الزنا والقذف. شرب الخمر سيأتي إن شاء الله أنه تعزيل. إذا الحد الرقيق في الجلد، لو قدر أنه زنا فإن عليه كم جلدة؟ عليه 50، عليه 50 كما قال الله تعالى في حق المحصنات، بل في حق الإماء، قال: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والتنصيف هنا إنما هو في الجلد خاصة. إذ هذه القاعدة أن حد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، أما القتل بالرجم فهذا غير وارد أصلا لأنه ما يرجم العبد. قال: ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط. هذه قاعدة في الحدود. من أقر بحد، أتى إلى القاضي وذكر أنه زنى أو ذكر أنه سرق، أقر بحد ثم رجع عنه، ايش معنى رجع؟ ها؟ يعني احنا نقول هون، يعني عدل عن إقراره، عدل عن إقراره. فالمؤلف يقول سقط عنه الحد. نعم سقط، لأنه لو شاء من الأصل مات، فكونه رجع فيقبل منه فإن يسقط عنه. وهل نسأله لماذا رجعت؟ لا نسأله. هل نسأله لماذا أتيت أولا؟ لا نسأله. هو أتى أول يريد التطهير ثم رجع، لعله أشير عليه أنك ترجع يا فلان وتتوب بينك وبين الله والله غفور رحيم. فالمهم أنه إذا رجع سقط عنه الحد. فإن جاء ثانية وأقر بالحد نقبله؟ نقبله، نقبل. فإن رجع نقبله، فإن تكرر إقرار ورجوع نقول نعم، إلا أن يعني يتضح منه أنه إنسان متلاعب فهذا له حكم آخر. لكن ربما الإنسان يعني يرجع يقول لعلي أتوب، ثم تحدثه نفسه بمعاولة المعصية فيشفق عليه ويأتي للإمام يقول خلاص أنا فعلت كذا وكذا. فالمهم أن رجوعه مقبول. انتبه هنا، المؤلف يقول من أقر بحد، أما إذا ثبت الحد عليه بغير إقراره كما سيأتي، لو ثبت عليه الحد بماذا؟ بالبينة، بشهود أو نحوها، فإننا لا نقبل رجوعه لأننا أصلا ما أخذناه بإقراره، أخذناه بقول الشهود. فرجوعه في هذا الحال غير متصور، غير متصور. له أن يتوب، هذا بينه وبين الله ما ندخل فيه، لكن الحد إذا ثبت ببينة فإنه لا رجوع فيه. إذ هذه المقدمة كما ترى متنوعة في كتاب الحدود، ويأتي إن شاء الله تفصيل مزيد في درس غد. نسأل الله يحفظنا وإياكم بحفظه، والحمد لله.